رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال في المدح: عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه. ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال، من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل، ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق. والدليل في النبي على أكمليته هو نفس الدليل في الإمام. أما علمه الحديث عنه إن شاء الله. أصل الأكملية من الأمور التي هي من ضروريات الإمامية أو العقيدة، عقيدة الإمامية. ولهذا تنسب لهم حتى عند غيرهم بلا توقف ولا استثناء. الدليل على ذلك يمكن أن نستفيده مما تقدم في أكملية الأنبياء بالنسبة لمن أرسلوا إليهم من عدة جهات. من جهة كون الله سبحانه وتعالى حينما يختار هذا العبد ليكون إماما، أو كما تقدم ليكون نبيا، ليكون إماما للناس أو لمجموعة من الناس، لماذا يختار الأفضل؟ لماذا يختار المفضول؟ احنا يمكن أن نتصور ثلاث احتمالات: إما أن يكون أفضل، وإما أن يكون مفضول، وإما أن يكون مساويا. إذا كان أفضل ثبت المفضول بذلك، إذا كان مفضول تقديم المفضول على الفاضل قبيح، إذا كان مساوي يلزم من الترجيح بلا مرجح. لماذا يرجح هذا على هذا؟ فقد تقدم تفصيل هذا الدليل، إنما الآن نذكر به. وإذا كان هناك شيء من السؤال والمناقشة تفضل، يعني نريد إحنا في هذا الكلام قد تقدم ما نجد شكل في العصر. لا، يكون لعدم إثارة أو مناقشة أو توافق لا بأس. هذا من جانب. من جانب آخر، دور الإمام ما هو؟ أن يقود الناس، أن يزكي الناس، بل وأن يهدي الناس تلك الهداية الإيصالية. وكل هذه الأمور وهذه المراتب لا تتحقق إلا من الأفضل. الأفضل هو الذي يمكن أن يزكي الناس، لأنه إذا كان هناك من هو أزكى منه فهذا الذي هو أزكى منه لا يتزكى به، فإذن ليس إماما له. ففرض كونه إماما لجميع الناس أو إماما لهذه المجموعة من الناس يقتضي أن يكون أفضل منه، وإلا فليس بإمام. لأن حقيقة الإمام أن يؤم الناس، أن يقودهم إلى الله سبحانه وتعالى، أن يزكيهم، أن يكون قدوة لهم، أسوة لهم، إلى آخره مما بيناه في محله. فإذا لم يكن أفضل من ولو بعض الأشخاص، إذن هو ليس بإماما لهؤلاء، لأنه ليس قدوة لهم، قد يكونون هم قدوة لهم، أو لا يمكنه أن يكون مزكيا لهم، لأنه هو يحتاج تزكية من خلالهم من عندهم. وقد يكون وكذلك أيضا لا يكون هاديا لهم، خصوصا تلك الهداية الإيصالية، لأن الهداية الإيصالية لابد أن يمتلئ هذا الهادي، لابد أن يمتلئ هدى ليسيط منه الهدى إلى غيره، وإلا فهو فاقد للشيء عاجز عن أن يعطيه. صحيح. ولعله إلى هذا يشير قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. هذا الذي لا هداية له ولو في مرتبة من المراتب هذا ليس هو الأحق بالاتباع. الأحق بالاتباع هو ذلك الذي يهدي، هو ذلك الذي تصدر منه الهداية. قال الشاعر يقع البغض في مقامات. الأول أن مقتضى كون الإمام قائما مقام النبي في جميع شؤونه إلا تلقي الوحي، طبعا ليس كل شؤون النبي بنحو مطلق، هو تخلقه بأخلاق النبي واتصافه بصفات النبي، إذ بدون ذلك لا يتم الاستخلاف والنيابة. ما دام هو خليفة فلا بد هو فيه قابلية لأن يخلف النبي. النبي حينما كان لا بد أن يكون أفضل الناس من أجل أن يؤدي دور النبوة. هذا الذي يعطى دور النبي، لاحظوا هنا قد يكون يعني يراود بعض أذهان بعض الأخوة مثلا شيء من الغموض والإشكال، يقولون أنه ليكون هو بعد النبي، هو من ناحية وظائف يكون خليفة للنبي، ونحن في شأن الوظائف استدلنا بالخلاف. أما في شأن الأفضلية كيف نستدل بالخلاف؟ ليكن هذا الخليفة ليس بذلك المستوى من حيث التقدم على بقية الناس ومن حيث السابقة في الفضل، ولكن له دور النبي، له وظائف النبي، له أحكام النبي مثلا إلا مستثنى باعتبار خليفة. لأن الخلافة حسب ظاهرها هي خلافة في ماذا؟ في الوظائف والشؤون، وكل ما يثبت للنبي يثبت له. ما كانت هي خلافة بمعنى أنه يكون مثلا إذا كان النبي أفضل لابد أن هذا يكون أفضل. حينما تعطي الخلافة لأحد، حينما تعطي خلافتك لأحد الناس تقول له أنت خليفتي في بيتي، أنت خليفتي في مؤسستي الفلانية، أنت خليفتي في الدولة، رئيس الدولة يقول له أنت اللي بيسافر يضع واحد نائب عنه يكون خليفة عنه وهكذا. يعني ماذا معنى الخلافة؟ يعني وظائفك شؤونك تعطيها لهذا الشخص الخليفة. صحيح. إذا كيف نشترط أن يكون هذا الخليفة نائبا، العفو، هذا الخليفة له تلك المرتبة أو ما يدان تلك المرتبة من الفضل، على الأقل له ذلك التقدم على بقية الناس؟ هذا يحتاج إلى واسطة بالإثبات. ما هي الواسطة في إثباته؟ نقول هكذا، نقول هذا الخليفة حينما نشترط، حينما اشترطنا، قبل ما نأتي بالخليفة نأتي بالمستخلف. قبل ما نأتي بالخليفة هذا المستخلف النبي مثلا أو الإمام السابق قبل الإمام اللاحق، هذا المستخلف أفضليته كانت ضرورية أو ليس ضرورية؟ قلنا ضرورية. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يؤدي دورا إلا من خلال الأفضلية. صحيح. هذا الدور، إذن هذا الدور وهذه الوظائف لها شرط الأفضلية، بدون الأفضلية لا تتحقق. إذا تيقنا من خلال أدلة الاستخلاف أن الإمام له دور النبي، إلا نستثني طبعا أن الإمام، ولا نكرر هذه الكلمة بعد، أن الإمام له دور النبي، إذا كان له دور النبي هذه الضرورة التي كانت تقتضي أن من يؤدي هذا الدور يكون بتلك المرتبة من الفضل بنفسها ستنتقل إلى الإمام، لأنه أيضا يريد أن يؤدي هذا الدور. فقد يكون بشكل مباشر الخلافة تنصرف إلى الخلافة في الوظائف، فلا نتمكن بشكل مباشر أن نعرف أنه مثلا وريث علمه، أنه وريث أخلاقه، أنه وريث مثلا فضله، وريث تقدمه، وريث إلى آخره من الجهات الفاضلة. ولكن من خلال ضرورة الأفضلية لأداء الدور، والإمام قد أعطي الدور، إذن لابد أن تكون له الأفضلية، وإلا سيكون الدور له، سيكون إعطاء الدور له جزافيا. واضح إن شاء الله؟ عليكم السلام. إذ بدون ذلك لا يتم الاستخلاف. طبعا هذا جواب، قد يمكن الإجابة بجواب آخر على هذا التساؤل. نقول حينما قال خليفة أو أدلة خلافة أئمة صلوات الله عليهم عن النبي أو عن الأنبياء لم تكن خاصة في الوظائف، حينما نقول هذا خليفة لذاك ويكون كلامنا مطلق بهذا الإطلاق، سيشمل هذا الإطلاق سيشمل جميع الشؤون ليس فقط جانب الوظائف. فلماذا نحصل قضية الوظائف؟ فهو خليفته حتى في كمالاته الشخصية. نموذج من حسين مني من دين، يعني هذا هو امتدادي. فاطمة مثلا بضعة من، طبعا احنا نقول لا نقول بإمامة الزهراء بهذا المعنى الصلاح، ولكن بالنتيجة انه هذا حينما يصير هذا الامتداد فطبيعي ما يكون. يبقى بعد بالنسبة لأمير المؤمنين، بالنسبة للإمام الحسن، بالنسبة الى اخره، هذه بعد الأدلة على انهم مثلا ورثوا النبي صلى الله عليه وآله، أدلة كثيرة جدا. وفي الإمام المؤمنين بالخصوص هناك أدلة خاصة غير الأدلة العامة، أنه الأئمة مثلا خلفائي، وأن الأئمة مثلا هم خلفاء النبي صلى الله عليه وآله. من جملتها ما دام احنا ذكرنا المفاضيل لابد أنه نتوقف عند المصداق الأول للإمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، من جملتها أنه نفس النبي، نفس النبي بعد ما عندك مجال بعد أكثر. إن مقتضى كون الإمام قائم المقام النبي في جميع شؤونه إلا تلقي الوحي هو تخلقه بأخلاقه واتصافه بصفاته، إذ بدون ذلك لا يتم الاستخلاف والنيابة، ومعه لا يتم اللبس. طبعا المصنف واضح أنه يبدأ من دور الإمام، أنه يقوم مقامه في جميع شؤونه، يعني من ناحية وظائفه. الأقل عن أولى مستظهر من كلامه أنه يقوم مقامه، يعني حتى في الشخص حتى في وجوده يصير بشكل مباشر. بعد الاستخلاف بشكل مباشر يدل على أنه يكون مثلا خليفة للنبي حتى في كماله، بعد مو أنه يمر من جهة الوظائف والدور التي تتوقف على الأفضلية ومن ثم ننتقل للأفضلية بشكل مباشر نصل للأفضلية. صباح المقصود يعني أدنى طريقين، طريق غير مباشر عبر الوظائف، هذا الدليل الأول اللي قلنا الجواب الأول على التساؤل. الجواب الثاني هذا خلاصة الكلام، الجواب الثاني أنه بشكل مباشر ما دام هو خليفة، ما دام هو بمنزلة هارون من موسى، يعني هو بدل أصلا في بدل في محل في موقع، إذن هو يعني من جميع الجهات في موقع، حتى من جهات كمالات الشخصية ليس فقط من جهة وظائفه وعلاقته بالأمة. إذ بدون ذلك لا يتم الاستخلاف والنيابة، ومعه لا يتم اللطف. نحن من خلال دليل اللطف عرفنا أن الإمام يكون لابد أن يكون خليفة للنبي، أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، والأدلة على ذلك المتقدمة كثيرة. وهو نقض للغرض، إذا لم يكن اللطف فهذا يكون نقضا للغرض، ومخالف نقض للغرض، هذا بلسان المتكلمين يتحدث. المتكلمين كثير من الأحيان يبدأون من الغرض، يعني يستدلون بالعقل العملي أنه هذا نقض الغرض، نقض الغرض قبيح، أو لا بلسان الحكمة المتعالية أو بلسان الفلسفة على الأقل، ليس فقط الحكمة المتعالية، نقول مخالف لمقتضى عنايته. فإذا هذا حسب بالعقل النظري، يعني هو هذا الوجود الإلهي المقدس لابد أن ينظر من عند هذا الشيء، يعني مو من باب أن هذا قبيح ونقض الغرض، لا، أصلا هذا الوجود لا يمكن أن نتصور إلا أن ينظر من عند هذا الشيء. واضح إن شاء الله؟ ومخالف بمقتضى عنايته الأولى ورحيميته ونقض الغرض على ونقض الغرض. والمخالف لمقتضى عنايته تعالى لا يقع ولا يصدر منه أصلا كما لا يخفى. لماذا لا يصدر منه العناية ما دامت هي ممكنة ولا مانع منها؟ كما شرحنا ذلك في محله، قلنا أنه قد بعض الأشخاص يقولون أنه لا، لعله يمكن أنه في هذه الحالة يوجد مانع. تأملنا بالموانع، استعرفنا الموانع الدينية، استعرفنا الموانع الدنيوية، وصلنا إلى أنه لا مانع. إذن هو سبحانه وتعالى لا بخل في ساحته، لا تجده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، لا ينقصه شيء، فلا بد أن يصدر من هذا الأمر. وتوضيح ذلك أنه قد مر في باب النبوة أن من أغراض البعثة هو استكمال النفوس، فاللازم أن يكون النبي في الصفات أكمل وأفضل من المبعوثين إليهم. هذا التوضيح طبعا قد يكون فيه إضافة، ليس فقط توضيح لما تقدم، وإنما فيه تفصيل أكثر من توضيح، يعني مجرد كأنه كلمة أو مثلا عبارة موجزة وهي عبارة واضحة، لا، فيها شيء من الإضافة. كما تلاحظون أن من أغراض البعثة هو استكمال النفوس، فاللازم هو أن يكون النبي في الصفات أكمل وأفضل من المبعوثين إليهم، حتى يتمكن له أن يهديهم ويستكملهم، حتى يمكن له أو يتسنى له أن يهديهم ويستكملهم، يكملهم تدريجيا. يستكملون هذه السين هذه تعبر عن يعني أن القضية يحتاجها مؤونة، مثل يستخرج مثل يخرج. وينقاد الناس له للتعلم وللاستكمال، يكملهم. فإن كان النبي مبعوثا إلى قوم خاصين فاللازم أن يكون أفضل منهم في ذلك الزمن، وإن كان مبعوثا إلى جميع الناس إلى يوم القيامة فاللازم أن يكون أفضل من جميعهم. وهذا أحد الأدلة الواضحة على أفضلية النبي صلى الله عليه وآله من الأئمة، لأن هو مبعوث إليه، هم جزء من الممن بعث إليه النبي، هم الأئمة صلوات الله عليهم، فهو لا بد أن يكون أفضلهم من خلال هذا الدليل، واضح إن شاء الله. وإن كان مبعوثا إلى جميع الناس إلى يوم القيامة فاللازم أن يكون أفضل من جميعهم، وأفضل من بعضهم أو أفضل من غالبهم، هذا مين لأنه إذا لا يكون إماما لذلك باقي الأقل، إذ لولا ذلك لما تيسرت الهداية والاستكمال بالنسبة إلى جميعهم، يعني لن تحقق الإمامة دورها. تفضل. هذه المسألة بعد تعالج إن شاء الله في محلها. والاستكمال بالنسبة إلى جميعهم مع أنهم مستعدون لذلك، وهو لا يساعد عنايته الأولى، يعني هذا الأمر كونه ليس أفضل من جميعهم، وكونه ليس هاديا للجميع وليس مكملا للجميع مع أنهم مستعدون لهذا الأمر، هذا لا يتناسب مع عنايته سبحانه وتعالى الأولى في أصل الخلق للاستكمال، يعني كأنه يخلق للاستكمال ولا يفتح الطريق للاستكمال، وهو لا يساعد عنايته الأولى، ولا يتناسب مع إطلاق رحيميته، وهو أيضا نقض لغرضه، وهو لا يرضه منه تعالى. واضح إن شاء الله. ثلاث أمور اللي هي من أول بدأ بها، أنه العناية الأولى تقتضي هذا، ثم إطلاق الرحمة، أنه الرحمة ما دام أي مجال للرحمة لابد أن يصدر من الله سبحانه وتعالى، هذا الجانب الثاني. ثم الجانب الثالث أنه نقض الغرض. كل من هذه الأمور الثلاثة تقودنا إلى أفضلية الإمام من يكون مأموما به مؤتما به. فإذا ثبت ذلك في النبي لزم أن يكون الإمام أيضا أفضل طبيعي. في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ومن تدبير وعقل وحكمة وعلم وحلم وخلق، لأنه قائم مقامه ونائب عنه في جميع الأمور والشؤون إلا في تلقي الوحي، وهذه النيابة لا تتم إلا بالاختصاص منه. لماذا لا تتم إلا بالاتصاف المذكور؟ إما لأنه النيابة من جميع الجهات ما تتحقق حتى كما بينا، حتى من ناحية أنه لابد يكون هو من ناحية وجود الشريف يكون شبيها لوجود النبي، نائبا عن وجود النبي، هذا في جانب. كما لعله يشير إليه ما ورد عن الإمام الحسين صلوات الله عليه، قال أتنظرون مثلا إلى مثلا لحم، هذا لحم رسول الله، هذا دم رسول الله، هذا يعني إليه هو حتى نفس شخصيته هي امتداد لشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن هو ضعف. وإما لا بشكل أيسر من هذا، إذا هذا بعض الناس مثلا توقفوا عنده وما دام لازم يؤدي الوظائف، هذه الوظائف تفرض ضرورة أكملية، إذا هذه الوظائف بعد حينما تنتقد لابد أن يكون هذا الذي انتقلت إليه الوظائف صالحا مستعدا لأداء هذه الوظائف، وإلا الوظائف يمكن تنتقل إلى الناس العاديين. وهذه النيابة لا تتم إلا بالاتصاف المذكور، ولعل إليه أشار المحقق إلى هذا الدليل، أشار المحقق اللاهيجي قدس سره حيث قال لا بد أن يكون الإمام في غاية التفرد في استجماع أنواع الكمالات والفضائل حتى تطيعه وتنقاد له جميع الطبقات. احنا طبعا نتصرف بالتعبير لانه هذا الكلام مترجم، فاذا مترجم فاحنا نقترح ترجمه شوي افصح واقرب مثلا للغه العربيه، وإلا مو صحيح انواعا يعني يدخل على العباره ويغيرها بلا اذن من صاحبها، صحيح؟ هو كلام حق لا يجي مترجم لانه مصدره مصدر ثالث، فلو كان مثلا مترجم بهذه الطريقه حتى تطيعه وتنقاد له جميع الطبقات من الشرفاء والعلماء بحيث ليس لاحد منهم عار في الاتباع عنه والانقياد له. يعني اذا كان هناك بعض اتباعه من هو افضل منه، يكون من العار على ذلك التابع ان يتبع من هو اقل منه شرفا وشانه. يقول لعله المحقق اللاهيجي حينما يقول عار وهذا مثلا لا يكون مثلا مناسبة في أنه يتبعه، يقصد ما أشرنا إليه من ذلك، يشير إلى ما بيناه في ذلك المطلب، أو لا يقصد أنه ينظر التعامل مع القضية تعامل مثلا عقلائي عرف أنه هذا الأمر غير ممكن عرفه، هذا ما يتناسب مع مثلا الحكمة الإلهية، مع مثلا الجري العقلاء المتعارف، فكيف مثلا يصدر من الله سبحانه وتعالى؟ بعد على كل حال مقصودة الله أعلم. هذا مضافا إلى ما في تجريد الاعتقاد وشرحه من أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، لأنه إما أن يكون مساويا له أو أنقص منه أو أفضل، والثالث هو المفروض، والأول المحال. لماذا؟ لأنه مع التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالإمامة، لأنها ترجيح من غير مرجح، والترجيح من غير مرجح محال. نعم. لا، هناك حال بسيط للقضية، الله سبحانه وتعالى ينقص على أحدهما ويجعل أجمل، ثم إذن يخرج القضية من هذا. طبعا بالإمكان أن يجاوبون بس ما جاوبون معناها، يقولون أنه هذا من يلطف عليه، ليش يلطف على هذا من يلطف على ذاك؟ أما سيف يرجع إلى ما نشاء. بلى تفضل. نعم. الدليل على هذا الأمر اليقيني لا بأس أنه سيئ، فهذا يدل على اشتراكهم في الإمام والعصمة إن قام وعند اسم، يدل على تساويهما، على تساويهما. العصمة متواضعة ومشكك لها مراتب أو لا، قد يكون مرتبة الإمام الحسين سلام الله عليه أكثر من مرتبة الإمام الحسين، قد يكون مية مرتبة صحيح أحسن. احنا بالدليل انت تقولون عن قيمون فرد برهان يقولون انه هناك تساوي، احنا نبين لكم يعني، بس احنا اول مرة اصلا ننهج البحث، انه انتم من بينتم مثلا الامام الحسن والحسين متساويان، من قال بانهما متساويان؟ يعني انتم تبنون مطلبكم على هذا، مع انه احنا عندنا ادله على افضليه الامام الحسن صلوات الله عليه، كما يؤكد على هذا بعض العلماء يتبنى هذه القضيه، يعني هذه الادله يستنبط من عدد استنباط كامل. لا شيخنا هذا مجرد الاشتراك ميكس، هو يا علي انا وانت ابوى هذه الامه، هل دل على انه امام امير المؤمنين مساوي للنبي؟ مجرد الاشتراك في جانب لا يعني انهم متساوين من جميع الجوانب، هناك مشاركه في هذه الناحيه صحيح. بس ما لنا والدخول بين السلاطين الائمه صلوات الله عليهم وعليهم مراتب من الفضل، بعد احنا لا نتمكن من يعني ادراك شيء منها، فكيف سندخل كانه على افضل او ذاك افضل؟ على كل حال لانه اما لحظه دليل التجريد، اما ان يكون مساويا لهم. المساوي ماذا قال عنه؟ قال هو الاول محال، لانه مع التساوي يستحيل ترجيحه على غيره بالامام. لماذا يستحيل ترجيحه؟ لانه من الترجيح بلا مرجيح. نعم. فإذا احنا هذه القاعدة العقلية اقبلناها بلا توقف، نقول ما دام الإمام الحسن صلوات الله عليه قد تقدم عن الإمام الحسين بالإمام إذن هو أفضل، فيكون هذا شاهد على أفضلية، يعني هذا ما راح يكون مانع من هذا الدليل إذا كانت قضية عقلية. أما لا إذا اعتبرها بعض الشيخ كما مثلا بعض الأخوة طرح هذا التساوي، أنه إذا كان متساوي طرح اثنين متساوي، فإما أنه الله سبحانه وتعالى لا يتحقق أحدهما إماما من أجل أنه لا يتحقق ترجيح بلا مرجع، وإما لأنه مع التساوي يستحيل، شوف عبارة التجريح، يستحيل ترجيحه على غيره بالإمام، والثاني أيضا محقق لأنه لأن المظلوم يقبح عقلا تقديمه على الإمام. هذه المسألة حقيقة من الواضح جدا، أن يقدم المفضول على الفاضل بأي وجه، بأي وجه يقدم بينه، حتى لو نفترض أنه بينه وبين من يقدمه قرابة، نفترض من باب القرب، المسألة القرب ما يتناسب مع الله سبحانه وتعالى، فالقرابة صارت هي تحقق أفضلية ما دام هو مفضول، لماذا يتناسب؟ أصلا ما يتناسب هذا مع الحكم، أصلا ما يتناسب مع الحكم. وأما ونحن حينما تشككنا في قضية الترجيح بلا مرجح من اثنين المتساويين، لأن احنا عندنا ضغط قضية أخرى، احنا لابد أن الإمام ما يبقى منصبها شاغر، لابد أن نسعى الإمام، أما ها هنا ويسعى الأفضل ليش يسعى المظلوم؟ فأصلا هذه مسألة من واضحات الأمور أن تقديم المظلوم على الفاضل قتل، وأنه لا يقع، وأنه يمكن أن يصدر من الله سبحانه وتعالى. ويدل عليه أيضا قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، يعني قضية واضحة لكم تدرك فما لكم كيف تحكمون. هذا التذكير وهذا التوبيخ الذي يستفاد من الآية الشريفة، هذا شاهد على أن المسألة يدركها الإنسان بفطرته بعقله المجرد، ولا لما تحقق التوبه نقول له شيء احنا لا نعلم ليش توبخ انت الان بينتني، وانما خصوصا حينما وردت القضيه في عجزها في اخرها مقرونه بالتوبه، هي بدايتها مقرونه بالاستفهام افمن يهدي، يعني هو يهدي نبهت الى هذا الارتكاز كانه افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع ام من لا يهدي الا ان يهدي، هذا الذي لا مثلا لا ليس عنده تلك القابليه مثلا الهداية إلا أنه يهدى، هذا ما له معنى أن يتبع، هذا هو محتاج، هذا ما له معنى أن يكون هو مصدر، ما له معنى أن يكون هو إمام، هذا هو مأمون، هو موقع موقع إمام، أصلا هذا كماله أن يأتم بذلك الأفضل، كماله أن يأتم بالأفضل، ونقص غيره أن يأتم به مع وجود الأفضل، إذا لم يكن حتى نقصا له أن يأتم به وهو ليس أهلا للإتمام. واضح إن شاء الله. ولذلك قال العلامة قدس سره في نهج الحق العلامة الحلمي اتفق الإمامية على أن الإمام يجب أن يكون أفضل من صاحبه، هذا الأمر من الواضحات، وخالف الجمهور فجوزوا تقديم المفضول على الفاضل، فلهذا العلامة عبر تعبير شديد على هذه الحالة، قال وخالفوا مقتضى العقل ونص الكتاب. ويشهد لما ذكر ما سمعته فيما تقدم عن الإمام الرضا عليه السلام عن علي بن موسى الرضا عليه السلام في ضمن حديث من أن الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله، مختص، مخصوص يعني مختص يعني لا يشاركه أحد، من غير طلب منه له ولا اكتساب. وهذه المسألة بحثنا بعض شؤونها في أصل العصمة منذ الولادة، قلنا أنه هذا حينما الله سبحانه وتعالى يعطيه لأنه يعلم منه أنه لو امتحن مثلا لا ثبت، لا مثلا كان يبلغ الدرجة القصوى في مثلا هذا، فمن البداية هو يعطي هذه العصمة، من البداية يعطي هذه الدرجة كاملة، صحيح؟ يعني هذه بها نوع من الإثارة، كأنه الشبهة أنه كيف يعطي إذا هو بلا اكتساب بلا، لماذا يعطي لهذا غير هو يصير عنده صلاحية؟ نقول الصلاحية يمكن أن تتحقق بالنسبة للعليم القدير سبحانه وتعالى، يمكن أن تختبر من خلال أنه يعرف حقيقة. أنا وأنت وأمثالنا من نعرف صلاحية هذا، من يعطيه إلا أن نمتحنه، إلا أن نجربه، إلا أن نعاشره وما أشبه ذلك، باعتبار ضعف في علمنا أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد في هذا، هو بشكل مباشر يجب أن هذا أهل لأن يطهر تقديره من البداية. الظاهر يشير إلى الآية الشريفة، هو أصلا كلام الشارح هو بإيحاء القضية بعد ما ذكر الآية الشريفة، ماذا قال؟ ولذلك قال العلامة، يعني للآية الشريفة ونص الكتاب، كانه احنا وين عندنا بالكتاب شيء واضح يقول لا يجوز تقديم الموضوع على الفاضل، فيريد يستفيد من هذا الآية. وقال أيضا عن الإمام الرضا عليه السلام للإمام علامات يكون أعلم الناس، هذه المسألة مملوءة في كتب أحاديثنا، المسألة أنه أفضلية الإمام مسألة جدا يعني لا يجاز الإنسان بالمرة حينما يقول إنها متواترة، متواترة حتى للعوام مو للعلماء، يعني الإنسان مجرد أن يراجع الكتب هو يصير عنده وضوح متواتر، ما نحتاج أن نجمع قرائن ويسوي مثلا فرد نوع من الملاحظة لنوعية مثلا هذه القرائن وخصوصياتها حتى يوصل للتواتر، لا بشكل مباشر يمكن تحصيل التواتر منها. وقال أيضا للإمام علامات يكون أعلم الناس وأحكم الناس وأتقى الناس وأحلم الناس وأشجع الناس وأسخى الناس وأعبد الناس ويولد مختونا ويكون مطهرا ويرى من خلفه كما يرى من بين يديه، كما هو موجود في خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله الحديث. الأمر الثاني في كيفية تعلم الإمام، هنا يمكن أن نقسم هذا الحديث في علم الإمام وتعلم الإمام، يعني مصدر علم الإمام. طبعا هذه المسألة جدا مهمة باعتبار هذه المسألة هي الأساسية، إحنا المعارف التي نأخذها عن الأئمة صلوات الله عليهم إذا عرفنا أنها مرتبطة بشكل مباشر بالله سبحانه وتعالى أو بواسطة، هذه الواسطة لا يشوبها أي شك أي شبهة، يعني ستتضح لدينا مصدرية ومرجعية الأئمة صلوات الله عليه من ناحية المعارف، المسألة جدا حساسة، يعني الجذر الفكري للمرجعية الأئمة صلوات الله عليهم من خلال البحث في علم الإمام، ولهذا تجدون هذا البحث جدا يكون موضع اهتمام من الأئمة صلوات الله عليهم في رواياتهم التي بينوها وحتى من علمائنا حينما كانوا يعقدون أبحاث مفصلة لهذا المسألة في علم الإمام. نحن نحاول أن نقسم البحث، الباحث تعرض له الماتب الشيخ المظفر رضوان الله عليه، ثم تعرض له الشارح من بعد ذلك. الشيخ المظفر حاول أنه أول مرة يذكر الدعوة ثم يقرب هذه الدعوة بتقريبه باعتباره لم يأخذ على نفسه أن يستدل استدلال كامل على دعوة. ماذا قال؟ قال أما علمه أي الإمام فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو من الإمام من قبله. إما يأخذ المعلومات من النبي إذا كان هو الذي يتلو النبي، أو حتى لو لم يكن يتلو النبي مباشرة، إذا كان يمكن أن يأخذها من النبي يأخذها، أو يأخذها من الإمام الذي قبله. يبقى المشكلة إذا استجد شيء، يعني كان النبي مثلا قد توفي والإمام موجود واستجد شيء، الإمام اقتضى أنه يبين شيئا، يبين الحق فيه، يقول لابد أن يعلمه عن طريق أو من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه. نحن عندنا روايات كثيرة متعددة، لا بأس إن شاء الله نتوفق إما في هذا البحث أو فيما بعد من البحوث، أنه البشر يمكن أن تكون فيهم خمس أرواح: روح الشهوة، روح الكذا إلى آخره، من جملتها روح القدس، وأن هذه روح القدس هي التي يتميز بها الأئمة. المصنف هنا بعد ما راد يدخل كأنه بالتفاصيل، وإنما يعرض النتائج، وعدنا روايات متعددة تبين لنا حقيقة روح القدس، وأن هذه الروح أصلا لا تغفل لا تنام، أنه تنام مثلا الأرواح الأربعة، أربع أرواح، بعض الناس في الأدم ثلاثة أرواح، بعض الناس في الأدم قد يكون أقل من هذا، الحيوانات قد ما عدن إلا روح الشهوة وأمثالها مثلا من الأرواح الدانية العادية، بينما الإمام يمثل مرتبة عالية فيحظى بروح القدس، وهذا الأمر موجود في تراثه وأيده بروح القدس. والروح القدس كان يوفر القضية، يعني من الأمور الواضحة بحيث يدعى بها والآخر. المصنف بعد ما دخل ما عبر الروح، لأن هذا الأمر قد يكون غامضا، هو يطرح البيانات يطرح طرح عام يعني بشكل غير يعني مخاطب به أهل الاختصاص حتى يصرح به بالمصطلحات بشكل مباشر. ماذا قال؟ قال بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه. احنا ان شاء الله تفاصيل نبحثها في الشرح. المهم الان نريد نفهم كلام المصنف، اذا كان فيه شيء من الغموض لا بأس ان نسلط الضوء. فان توجه الى شيء، يريد يوضح لنا الالهام، ما هي حقيقة الالهام؟ فان توجه الى شيء وشاء ان يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطأ فيه ولا يشتبه ولا يحتاج في كل ذلك إذا إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين. فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه، لابد أن هنا نضيف علمه على وجه الحقيقة، يعني الشرطية جوابها ما موجود بالعبارة، تلاحظون، لكن المقصود واضح أنه إذا توجه إلى شيء لا بد أن يعلمه، علمه على وجه الحقيقة. ولهذا إذا كان هناك سقط في العبارة عادة يكون قبل قوله على وجه الحقيقة. إن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه، علمه على وجه الحقيقة، صحيح؟ لا، إن شاء أن توجه إلى شيء لا يخطأ فيه، لابد نقول علمه. لا، ان توجه الى شيء لا يخطأ فيه، ان توجه الى شيء لا يخطأ فيه، يكون يقول هو يصل اليه، ثم بعدين هذا الوصول غير معرف للخطأ، يعني عبارة الصغيرة. بس احنا نقول هذا قرينة مثلا على الجواب الشرط، مو مشكلة، بالنتيجة كمضمون انه يعني يجي يقول ان توجه الى شيء علم بذلك الشيء. يبقى كيف يعلم بذلك الشيء؟ يعلمه علما حقيقيا تاما، ولا يحتاج في كل ذلك الى البراهين العقلية ولا الى تلقينات المعلمين، وان كان علمه قابلا للزيادة والاشتداد. الامام طبعا علمه قابل للزيادة والاشتداد. ما هو الدليل على ان علمه قابل للزيادة والاشتداد؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله هو وضع علماء، هو مصدر العلم، هو مدينة العلم، أمير المؤمنين باب المدينة، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وآله مدينة العلم، صحيح؟ وهو يعني ذلك الأعلم من بين البشر، من بين الخيل، ذلك الأعلم هو كما قال سبحانه وتعالى لقنه، ولذلك قال صلى الله عليه وآله في دعائه رب زدني علما، حينما قال له الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما، لابد أنه استجاب. وبعد ما قال أنه قال تعالى رب زدني علما، على كل حال النتيجة أنه النبي صلى الله عليه وآله يدعو بازدياد العلم. فإذا العلم ليس أمرا ما عند الأئمة، يقبل الشدة والضعف، يقبل المحدودية والزيادة. أقول لا نريد نبه المصنف إلى مطلب، هذا المطلب نقدم أدنى نحن من درسنا المنطق طبعا، إذا لم نكن قد نسيناه عنه إن شاء الله، نقدم في بحث مراحل العقل، مراحل الفكر. عندما يذكر المصنف قوة الحد ويشير هناك إلى أن المرتبة العالية من قوة الحد التي يتحول المعلوم النظري فيها إلى بديهي، إلى ضروري، باعتبار أن الذهن بشكل مباشر حينما يواجه المجهول ينتقل إلى المعلوم بشكل مباشر، أن هذه القوة، قوة الحد التي توجد عند كثير من طبقات الناس، خصوصا مثلا أهل الذكاء، أهل الصفاء منهم، هذه القوة بمرتبتها العالية نسميها الإلهام. يعني هذه القوة أيضا لها مراتب نازلة، وهي مثلا قوة الحد، ولها مرتبة عالية مرتبتها العليا هي الإلهام. واضح إن شاء الله؟ بالإمكان إن شاء الله تراجعون المطلب وتوضحوا، إذا صارت فرصة إن شاء الله نقرأ ما بينه المصنف فيما بعد. طبعا هنا أيضا هذا بعض العبارة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. ما هو يقول بعض